بلاستيك اصله اناني اقزني وطلع فيس خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حبي صاحبتي وطلع فيستك اه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي تخاف معايا يعمل لايكات ما هو خد حنيتي وحناني ودنيتي راح حبي صاحبتي وطلع فيستك Bye bye, happy day.